حب مولى العربي والعجمي والعجمي والعجمي يا حبيبي صاحب الآيات والسور منبع الأحكام والحكم والحكم والحكم يا حبيبي عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرى بشرى بشرى يا حبيبي طاهر الأخلاق والشيم والشيم.